ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فطور الصباح، وإذا كان له فطور في الصباح فعلى ماذا كان يقتصر في فطوره؟ لا أعلم شيئا في هذا، أو لا أعلم شيئا، يعني لا يعلم الآن شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكل النهار كان قد يأكل عليه الصلاة والسلام، يأكل ما تيسر من الثمرات ومخبز الشعير ومن اللبن والتمر عليه الصلاة والسلام، لكن ما أعلم أنه أكل شيئا، بل يأكل ما تيسر. ما تيسر طبعا ثمرات يأكلها مع الماء، كان ثمرات مع اللبن والضحى عليه الصلاة والسلام، وفي آخر النهار خبز الشعير، وقل أن يجد خبز الحنطة عليه الصلاة والسلام، واللحم كذلك وفي بعض الأحيان. أما ترتيب خاص في أول النهار من عادة النبي لا، ما كان القوم يشغلون ببطونهم، ما كانوا حريصين على هذا الأمر، كان القوم فوق ذلك شغلهم الشهادة، دعت طاعة الله وتركوا إليه وتعلموا الناس دينهم، وما تيسر أكلوا في أول النهار أو في آخره أو في وسطه، من باب تشديد هذه النفس وإقامة هذا البدء. ما كانت هناك مرتبات يعني يستقيمون عليها ويستقيمون عليها في أكل النهار وقت النهار وآخر النهار، كانت عوائدهم ما تيسر، والغالب أنهم يتعشون أكل النهار بعد العصر ربع الليل، هذا من عوائدهم المعروفة حسب ما رأينا في الأدلة. أما الظهر والضحى فالظاهر ما تيسر، من ثمرات تيسر مع الماء أو ثمرات مع اللبن، وربما طلعوا من العصر إلى العصر وإلى الليل إلى الليل.